أحبابنا في الله، هذا هو الشريط الثامن من شرح كتاب البيع من زاد المستقنع. قلنا أو اشترى شيئا نفسا بدون ما باع به نسيئة، لا بالعكس، في على احتمال أحد احتمالين، لا بعكس صورة العين. نعم، أنا انتفعت الصورة، لأن صورة العين أصلها أن يشتري شيئا، أن يشتري أن يبيع شيئا نقدا، لا أن يبيع شيئا نسيئة، نعم، ثم يشتريه بنقدا بأقل من ما باع. نعم، قلنا لا بعكس، أي بعكس الصورة هذه، بالأكثر يعني، لا احتمالين، عكس الصورة أو عكس الأقل. لا، عكس الصورة. طيب، ماخ عكس الصورة يعني أنه يشتري شيئا نقدا، نعم، بأكثر بأقل. طيب، يشتري يعني سلعة سيارة بعشرين ألف وباعها نقدا، أن يبيعها نقدا، نعم، بعشرين ألف، نعم، ثم يشتريها نسيئة بأكثر. نعم، هذه نفس الصورة الأولى، لكن هذه صورة المشتري، هذا عكس الصورة الأولى. الصورة الأولى باع مؤجرا ثم اشترى بنقد، نعم، وهذه باع بنقد ثم اشترى بمؤجر، هذا هو نفس الطرف الثالث. هذه المهم، هذا عكس الأول، هي نفس المسألة يا شيخ، لكن الطرفين. لا يا شيخ، هي نفس المسألة، فكر بها وأنت إن شاء الله مضطجع على فراشك مستريح مسترخي. انتهى الوقت. انتهى؟ طيب، ها ها ايش تقول لي؟ انا احمد الا واحد يا اخي، دراهم نقد اقل من الدراهم المؤجله باعها بعشرين مثلاً، ثم اشتراها بأكثر. إيه؟ يعني هو قصده ما هو رأي من الرجل يقول عطن عشرين، خمسة وعشرين إلى عشرة، لكن تحيز. أي كلها هي كلها حيلة، حتى هذه الحيلة إذا باع بمئة نقد ثم اشتراها بمئة وعشرين نسيئة، ما يمكن تحيز. طيب، ايش بيع العين يفضل؟ نعم، الان البيع الذي باع السياره نسيئه بعشره الاف نسيئه، فهل نقول ان البيع الاول يفضل؟ اذا كان وسيله للسان، نعم، اذا كان الغرض منه من الاصل هو هذا يفضل. اما اذا كان لا، اشتراها على انها مؤجلة ولا أعلم بهذا أبدا، تعادل صحيح. إيه، تعادل صحيح إذا بطل الأول. وشكون فيها؟ هذا إيه، لا من الآن. اي ربما في الموسم تكون اكثر او اقل، وهذا هو السبب انها جاز، لان الربا المرابي رابح في كل حال، اما هذا ربما يزيد وينقص، ولهذا الناس الان يابون ان يعملوا بهذا العمل، وما ادري خاف خسر. طيب، هذا ما نعم، لو كان السعر غير سعر اليوم، لا هو لابد مثلا الآن طبعا هو لابد أن ينقص السعر، لابد ضروري، يعني ما يحتاج، هذا معلوم بالضرورة. هل بأن نقص مثل المؤجل؟ لا، ما يقال، الأصل أن الفطرة واحدة، يعني أنا فرق بين أن يقول الإنسان أبعطيك الآن العوض الآن المبيع، وبين سنة يقول بعد عقب سنة، ما في إشكال ولا لا؟ طيب، لا ما يصل عنا النادر النقود، النقود قليلة، ولهذا يستعملون السلام.

منهم من يقول إن له أرش فقد الصفة، فيقوم هذا العبد كاتبا ويقوم غير كاتب، وما بين القيمتين يدفع للمشتري، يخصم من الثمن ويدفع المشتري. وقال آخرون بل له أرش فقد الصفة لأن البائع غرر. لا، قول إن له أرش فقد الصفة، والقول الثاني ليس له أرش، القول الثاني ليس له أرش، فإما أن يقبله مفقود الصفة على الشرط، وإما أن يرده. وجملة معترضة يقول هيا بين أن البائع مدلس وأنه غر المشتري، فله أي المشتري أرش فقد الصفة، وإلا فلا، لأن البائع أيضا قد يكون مغتر ويقول أنا ما رضيت ببيعه إلا على هذا، إلا بهذا الثمن، ولا أرضى أن ينزل من الثمن شيء. فالقول الصحيح في هذه المسألة أن يقال إن كان البائع مدلسا وشرط للمشتري ما يعلم أنه ليس في المبيع، فللمشتري أن يطالبه بأرش فقد الصفة، وهو الفرق بين قيمته متصل بهذه الصفة وغير متصل. وإن لم يكن مدلسا فللمشتري الخيار بين الرد والإمساك بلا أرش. نعم نعم. ثم عفى عنين، ثم عنين، ثم إيش؟ ثم مثلا شرط المشتري على الباب أن يكون عبدا فقيريا، ثم إيش؟ ثم باع عليه عبدا عنين. يعني تبين أنه عنين لكن له خصال. لكن الخصة موجودة؟ لا لا لا، لأنه ربما تزول العنة، العنة قد تزول، قد يكون لها أسباب معينة ويبرأ منها. يلا أجب. طيب العنين يمكن يكون عنين في وقت من الأوقات. يعني ما يمكن يتداوى. مسألة ما هي بواقعة. نعم. إيش؟ نعم. إيش؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، وهذا من الغرر. إيش؟ إيش؟ إيه؟ كل الديون إذا أجلت لابد من العند الأجل. نعم. لكن متى يفعل هذا؟ متى مثلا؟ زعل عليه وقطع صفقه. لا بالنسبة للعبد الخصي. كيف؟ ذكرنا مثالين أو ثلاثة. أرجع للشريف. هذا مو مؤجل، هذا ليس مؤجل، هذا حال لكنه تسامح فيه، ربما في السنة أو سنتين، لكن هذا ما أجل، ما حدد أجل، هذا حال، هذا يعني يستطيع صاحب البقالة يطالبه بعد خمس دقائق. نعم. الشيخ إذا باع زيد لعمه مثلا متاع معه ثم اشترط أنه لا على أن لا يبيع هذا المتاع إلا عليه إذا أراد أن يبيع، ما وصلنا أحد برجين هذا. عبيد الله اشتراط المتاع إيش؟ اشتراط المتاع في الأمر. نعم. ما في جهالة؟ لا فيه جهاز. فيه جهاز. ربما يقول ما يبيع إذا ما أعرف. هو إذا اشتراها ثم تبين غير فكر فله الخيار. ما في شيء. احنا قلنا هل قلناها؟ ها؟ ما ذكرناها. إيه خلاص أجل إذا جاء الدرس لنا. نعم خالد. قلنا إن المشتري إذا قال أحسن الثمن إذا قال يزيد ثم لا يصح. نعم. وإذا قال أحسن الثمن إلى من ترى. نعم. قلنا نعم. صارت يا جماعة ما ذكرناه. قلنا إذا كان معسرا والبائع يعلم أنه معسر فإنه لا يملك مطالبته إلا بعد إسارة. فيكون هذا الشرط مؤكدا فقط لأن مقتضى العقد إذا كان مؤثرا أن لا يطالب حتى يوصل أبدا. مقدم زيد ما عليه منه أي ارتباط بينه وبين مقدم زيد، إنك الشرط مجهول. وهذا الرجل المشتري غني ما هو معدن وليس دراهمه مع زيد. لو كان بعد دراهم مع زيد ربما يقول مثل إذا اشترط الأجل إلى الإيثار. نعم الأخ يلا. نعم سيقول إيش؟ نعم لا إيش؟ كيف لا نلزم؟ شلون يعني؟ قال خذها بيع هذه السيارة ب 100,000. فجاء مشتري وقال ليس عندي 100,000 لكني أريد أشتريها منك ب 120,000. وش الشركة؟ ما هو الدلال هو؟ أقول الشركة مين بمنزلة الدلال؟ طيب الشركة ترجع إلى صاحب السيارة وتقول له هذا رجل يشتريها إلى أجل 120. إذا وافق صاحب السيارة ما في مانع. هو هذا اللي فهمه هو اللي تريد؟ أه. يعني يريدون أن يشتروا السيارة من صاحبها ما يجوز هذا، لأن العلماء يقولون إن الوكيل لا يجوز أن يشتري ما وكل في بيت إلا بعد مراجعة صاحب المال. نعم سليم. نقول إن شاء الله هذا داخل في دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأ سمحا إذا باع سمحا إذا قضى إذا اشترى سمحا إذا قضى سمحا إذا اشترى عبد ما عليه حرج. أليس بطيب نفس منه؟ أقول أليس بطيب نفس منه؟ طيب الحمد لله. إيش؟ بلى هو لابد من كتاب تعرف، لكن فيه بعض الكتابات تقرأه لكن بعد تهجي تجد يكتب من يخلي الميم هسه والنون صغير هذا تبطي ما قرأت. محمد يحط الميم أكبر من الحمرتين موجود هذا، ومع ذلك الموجود عندها في المستوى الرابع في الجامعة. ولذلك لو تكتب لي كتاب الآن اكتب توجيه من فلان إلى فلان شوف الخط وافقت على هذا. طيب ها

بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن من الشروط ما هو فاسد مفسد، فمن ذلك الأخ الشروط الفاسدة التي تفسد العقد. اللي جنبك. نعم. ما حضرك يا ما أحضرك. شرافة. ها. نعم. شرطا آخر. شرطا آخر. عقد آخر. عقد آخر. يجمع بين شرطين في عقد واحد. يجمع بين شرطين في عقد واحد. سلم من القرض. نعم. نعم. أن يشترط أحد من الآخر عقد آخر في نفس العقد. مثاله. في مثال. بيعتك جاري عليك بشرط أن تؤجرني دارك، أن تؤجرني بيتك. ها؟ بيعتك داري هذا بشرط أن تؤجرني بيتك سنة. هذه جمع بين بيع وإيجار فلا يصلح. طيب، يلا أحمد غني، بعتك هذا البيت بشرط أن ترهنني بثمنه بيت. مرة ثانية. إيه. مثال مرة ثانية. بعتك بيت. بمئة ألف. بشرط. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.